أو آد فلان يئيد أيدا إذا قوي، وليست جمع يد كقوله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني ذا القوة إنه أواب. فالأيد هذا مصدر بمعنى القوة، هذا في اللغة ليست جمع يد. متى يعذر بالجهل وما الضابط في ذلك؟ هذه لها تفصيل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.